ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة أحسب أنها مهمة حول ما يقع أحيانا من تزاحم بعض الناس على السلع في الأسواق وادخار أكبر قدر ممكن منها، مما يؤدي إلى حدوث أزمات والتضييق على الناس. ما هي القاعدة الشرعية الحاكمة لهذا؟ القاعدة أولا تقول: لا حرج أن يشتري المرء من الطيبات ما شاء، وبالقدر الذي يشاء، شريطة ألا يضر بالآخرين. مرة ثانية: لا حرج ألا يشتري المرء ما شاء، وبالقدر الذي يشاء، شريطة ألا يضر بالآخرين. البخاري بوب في صحيحه بابا قال: باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. ثم ساق حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، هذا في أوقات السعة وتوافر السلع في الأسواق. أما في أوقات الأزمات وعموم البلوى، فينبغي الانكفاف عما يمثل التوسع في شرائه تضييقا على الناس، لدخوله حينئذ في باب الاحتكار المذموم الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. الخاطئ الآثم العاصي غير المخطئ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ده القتل الخطأ. مقابلها الآية التي بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ففي خطأ وفيه عمد، لكن الخاطئ العامل الآثم العاصي، ومنها الخط، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ومنها قوله تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون. فالخاطئ غير المخطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. الخاطئ هو الآثم العاصي العامد. والإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في هذا الحديث يقول: حديث ادخار النبي صلى الله عليه وسلم قوت سنة فيه جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار ليالي، وأن هذا لا يقدح في التوكل. وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أراد أن يشتري من السوق، يعني واحد عنده مزرعة وزرع قمح يسيب لأهله في البيت مونة سنة، ما فيها مشكلة. هو لم يشتري من السوق، لم يضيق بشرائه على الناس. أما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله، فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز، بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين قوت أيام أو شهر، وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة. يبقى عندنا فرق بين وقت السعة والاختيار ووقت الضرورة والاقتهار. ثم قال: وأكثر هذا، نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء، اشترى قوت سنة وأكثر، هكذا نقل القاضي عن أكثر العلماء. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واختلف قوم في جواز ادخار القوت لمن يشتريه من السوق، فقال عياض: أجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث ولا حجة فيه، لأنه إنما كان من مغل الأرض، حاجة لم يشتريها من السوق، حاجة من الأرض اللي أنت عندك اللي بزراحة اللي بطلعها جوا بيتك في حقلك. نعم. ومنعه قوم إلا إن كان لا يضر بالغير وهو متجه إرفاقا بالناس. ثم محل هذا الاختلاف إذا لم يكن في حال الضيق، وإلا فلا يجوز الادخار في تلك الحالة أصلا. إذا محل ضيق والشراء ضيق على الناس لا يجوز الادخار في تلك الحالة أصلا. لكن سؤال مهم هنا: الاحتكار يكون في الأطعمة والأقوات فقط ولا في كل حاجة؟ وقصر الاحتكار على الطعام وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه موضع نظر، والصحيح أنه في كل ما يضر بالناس حبسه، والتوسع في اقتنائه بما يزيد عن الحاجة الراهنة. الناس فقط مش في حاجة إلى الطعام والشراب، وأقرب الأمثلة المنظفات المعقمات، هذه الناس في حاجة ماسة ليها كحاجتهم إلى الطعام والشراب. فإن الشخص يتوسع في شرائها ويملى بيته ويضيق على الناس والأسواق تفضل تدخل محلات بتلاقي الرفوف فاضية فارغة تماما، لا مش ليس لأن الناس أخذوا حاجتهم، بس أخذوا أضعاف حاجتهم. وإلا هنا الشركات المنتجة شركات عملاقة وتضخ بكميات كبيرة جدا جدا، ولو أخذ الناس كفايتهم فقط أو حتى ضعف الكفاية ما وجد هذا الفراغ الهائل في الأسواق في المنظفات وغيرها. نعم. فقد اختلف أهل العلم فيما يجري فيه الاحتكار، فمنهم من يقول هو في القوت خاصة، ومنهم من يرى أنه يجري في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه، وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد، وهذا القول هو الصحيح الموافق لظاهر الأحاديث. أدعو أن كنت في رسالتي للدكتوراه قبل أكثر يعني قبل قرابة 40 سنة يمكن، كنت ناقشت هذه المسألة وقلت: افترض أن الناس في بلاد في الخليج مثلا احتكروا المكيفات، بلاش الطعام والشراب والكساء، المكيفات، الناس لا يستطيعون أن يعيشوا في الأجواء الحارة جدا بغير مكيفات. أذكر في مرة انقطع المكيف في شهر رمضان ونحن يعني صيام، كنا نموت. فالحاجة إلى المكيف في مثل هذه البلاد من جنس الحاجة إلى الماء. فعلا لا تستطيع أن تعيش ساعتين الأجواء السقف كأنما يصب عليك صهدا وكأنما يسكب فوق رأسك حمما. يعني ده يؤكد أن الاحتكار المذموم والمحرم ليس في الطعام والشراب واللباس فقط، بل في كل ما يحتاجه الناس وما يضيق عليهم حبسه. الشوكاني رحمه الله يقول: وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. حتى يقول لك يعني قوت يعني الدواب، إن واحد يعني احتكر العلب بتاع البهائم مثلا، طب البهائم تموت، وفي كل ذات كبد رطبة الأجر، فاحتكار قوت البهائم كاحتكار قوت البني آدمين اللي عنده أي يعني حيوان وحبست عنه قوته سوف يموت ويتضرر بموته وبحبس هذا القوت الذي يؤدي إلى موته. ثم قال: والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق. الرمي من الشافعية يقول في حاشيته على أسمى المطالب: ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالبا من المطعوم والملبوس، وهذا مما يتفق مع الحكمة التي من أجلها منع الاحتكار، وهو منع الإضرار بالناس. وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلادي الحرمين، وأفتى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن هذا عام في كل ما يضر بالناس حبسه. ولهذا جاء في فتوى اللجنة الدائمة: لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى الاحتكار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه فيبذل لهم دفعا للحرج والضرر عنه. لكن بقي سؤال: ما هو معيار، ما هو الضابط، ما هو معيار التوسع المضر في الشراء والادخار؟ امتى تعتبر انك توسعت توسعا مضرا بالناس، مضيقا عليهم في اسواقهم واخواتهم وضروراتهم؟ نعم، قال: المعيار معيار عرفي، وهو ما تقضي به الجهات الرسمية المعتبرة. في جهات مشرفة على تنظيم تدفق السلع بين الناس وعلى تنظيم تداولها. افترض ان احنا روحنا اول مرت عشان نشتري مية، فحط نظام قالوا كل واحد ياخد فقط صندوقين، يبقى ده المعيار اللي اكتر منه يضر بالناس، لان اللي عنده رؤية شمولية شايف ان تنظيم تدفق السلع بما لا يضر بالناس ده الضابط بتاعه. فإذا خست أكثر مما تقرر من الناحية الرسمية يبقى هذا التوسع المضر بالناس، وهو ما تقضي به الجهات الرسمية المعنية بتوفير السلع والإشراف على تنظيم توزيعها وتداولها بين الناس. فينبغي التقيد بما تسنه في ذلك من لوائح وتراتيب إدارية تنظم تدفق السلع وتمنعها أن تكون دولة بين قلة من المحتكرين أو القادرين على التوسع في الشراء. لكن يبقى السؤال قائما: إذا لم تسن الجهات الرسمية لوائح وتدابير بهذا الصدد، ما فيش قانون موجود، ما فيش إلزام بوضع معين، فعلى المسلم مراعاة العرف الحميد والاقتصار على شراء الكمية التي لا يكون بها ملوما أو مذموما في العرف العام لمجتمعه في تلك الظروف. واحد داخل شايل عربية مية مثلا، وهو مش تاجر، مش خيط عشان يبيع أو يشتري للناس، لا، خد عشان يخزنها جوه بيته، وهذا مثل هذا لابد أنه يضر بالناس ويضيق عليهم. و لا يظهر تدين الرجل فقط في تردده على المساجد، بل في تعامله بالدرهم والدينار، وفي تعامله في الأقوات، وفي مراعاته للمصالح العامة. في مراعاته للمصالح العامة يظهر ورع الرجل في تعامله في درهمه وديناره وفي بيعه وشرائه وفي تعامله العام. وعبادة الله جل وعلا ليست مختزلة في الركوع والسجود، ليست مختزلة في الصيام والقيام، إنما معنى أوسع من هذا بكثير. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا لم يخاطبنا أن نحبس أنفسنا في المساجد، خاطبنا أن نعبده حيثما كنا، في المسجد وفي البيت وفي الشارع وفي السوق وفي المكتب وفي الوظيفة وفي المهنة وفي كل مكان. اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.